بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: يرفع يده حتى يرى بياض سبطه. وقلنا بأن هذا في حق من كان بعيدا، فيشرع له ذلك ليكون أعول له على الرمي ووصول الحصى. أما من كان قريبا فإنه لا يحتاج إلى هذا الرفع، فإنما يكفي الرمي بلا رفع. وصلنا إلى قوله: ويكبر مع كل حصى. قوله: ويكبر مع كل حصى، لما بين الفعل في الرمي، لما بين الفعل في الرمي بين القول، بين القول الذي يقال معه، يعني بين القول الذي يقال مع الرمي وهو التكبير، يعني يقول الله أكبر، وهو التكبير بحديث جابر عند مسلم، بحديث جابر عند مسلم: رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. إذن التكبير مشروع، التكبير مشروع. وبهذا تعرف الحكمة من رمي الجمرات، وبهذا تعرف الحكمة من رمي الجمرات وهي إقامة ذكر الله، وهي إقامة ذكر الله تعالى، كما في تكبيره صلى الله عليه وسلم مع كل حصى، يكبر مع كل حصى. إذن هذا حكمة، إذن هذا حكمة. وكما في الحديث، يعني دليل آخر، دليل آخر، وكما في الحديث: إنما جعل رمي الجمرات، إنما جعل رمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ما الحكمة من رمي الجمرات؟ إقامة ذكر الله، إقامة ذكر الله، نعم، لإقامة ذكر الله تعالى. رواه أبو داود والترمذي بسند حسن، رواه أبو داود والترمذي بسند حسن. قوله: ولا يجزئ الرمي بغيرها، ولا يجزئ الرمي بغيرها، هذا شرط من شروط الرمي، وهو أن يكون بحجر فلا يجزئ بغيره. وقد بينا هذا في شروط الرمي، بينا هذا في شروط الرمي، بينا هذا في شروط الرمي، وقلنا لا بد أن يكون بحجر فلا يجزئ غير الحجر، فلا يجزئ غير الحجر، فصلنا هذا فلا حاجة إلى أننا نثير الحديث عنه. قوله ولا بها ثانيا، ولا بها ثانيا، ولا بها ثانيا، أي لا يجزئ الرمي بالحصى الذي رمي به، حصى رمي بها ما يرمى بها ثانية، ولا يجزئ أي ولا بها ثانيا، هذا كلامه الشرح، أي لا يجزئ الرمي بالحصى الذي رمي به. ليه؟ لأنه استعمل في عبادة، لأنه استعمل في عبادة فلا يرمى به ثانيا. يأتي معنا الآن التفصيل. فلا يرمى به ثانيا. والراجح أنه يجوز الرمي بالحصى المستعمل. أنت لو أنك مثلا خرجت من الخيمة وقلت بروح أخذ لي من عند المرامي، وجئت وحصلت لك وأخذت من عند المرامي، هل في حرج؟ ما في حرج. والراجح أنه يجوز الرمي بالحصى المستعمل. قال الشيخ العثيمين في الممتع، قال الشيخ العثيمين في الممتع الجزء السابع صفحة 359، الجزء السابع صفحة 359، القول الراجح، هذا كلام الشيخ، القول الراجح أن الحصاة المرمي بها، أن الحصاة المرمي بها مجزئة، مجزئة، وهذا مع كونه الصحيح فهو أرفق بالناس، وهذا مع كونه الصحيح فهو أرفق بالناس. وعلى هذا فمر ما بحصاة رمي بها هل تجزئ؟ نعم، هم يجلسون على الماء المستعمل، يجلون الماء المستعمل، انه اذا يعني استعمل الانسان ما يصح، هل هذا الكلام صحيح؟ ما صحيح. الماء المستعمل يجوز، اذا وافق عضوا ليس فيه نجاسه يجوز التوضا به، شلينا طاهر لقي طاهر بقي طاهر، مع طاهر لقي عضوا طاهر بقي ايش؟ طاهر، لما يخرج عنه. واما قولهم بانه كلام